تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ محمد. وإياك. بغيت أسألك يا شيخ بالنسبة للآن كثرة الاستراحات اللي توجد في أطراف الأحياء وكذا، والناس الآن صاروا يصلون داخل هذه الاستراحات مع أنهم يسمعون النداء من خلال طبعا مكبرات الصوت. لا يلزمهم الذهاب إلى المسجد ما دام بعيدا ولو سمعوا الصوت، لأن هذا الصوت لولا مكبر الصوت ما سمعوه. أي نعم، إذا ما يلزمهم الذهاب يا شيخ. لا. أحسن الله إليك. الله يحفظك. السلام عليكم. السلام.